إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البدعة تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متنوعة، فمن ذلك انقسام البدعة إلى حقيقية وإضافية. فالبدعة من حيث علاقتها بالدليل الشرعي ومن حيث علاقتها بالعمل اتصالا به وانفرادا عنه تنقسم إلى قسمين: البدعة الحقيقية، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، فهي شيء مخترع على غير مثال سابق. والبدعة الإضافية لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فتكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين سمي ذلك العمل بالبدعة الإضافية، أي إنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو هي غير مستندة إلى شيء. مما يلحق بالبدعة الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين، فهذا يلحق بالبدعة الإضافية. فمما أدخله الإمام الشاطبي رحمه الله في البدعة الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به، فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة، فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة كما لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بالبدعة جملة. وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يوقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالذكية أي بالمذكات ذكاة شرعية نهيناه عن الإقدام، فإذا أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا الميتة، فالنهي الأخف إذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق، يعني عندما نقطع بأنها ميتة فنكون متحققين حينئذ فينصرف إلى ذلك النهي الأشد. وأما النهي الأخف فذلك عند الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة نهينا عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا الميتة، وكذلك سائر المشتبهات إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه. فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة، لأنك لا تحرر، فإذا أقدمت فقد تقع في البدعة من حيث لا تريد الوقوع في البدعة، فمن أقدم على العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنه. ولما كانت البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية. فإذا مما يلحق بالبدع الإضافية التي لم تتحرر لا إلى السنة ولا إلى البدعة لأن لها شائبتين، إحداهما تمت إلى الشرع بسبب والأخرى تمت إلى الابتداع بسبب، فلم تخلص لا لهذا ولا لهذا، وحينئذ يقال لها بدعة إضافية. مما يلحق بالبدع الإضافية هذه كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين. فلا تستطيع أنت أن تقول إنه خالص للحل ولا خالص للحرام، كما تشتبه الميتة بالمذكاة ذكاة شرعية، وكذلك إذا اشتبهت الأمور من حيث السنية ومن حيث البدعية فإن الأمر حينئذ يكون لاحقا بالبدع الإضافية. لهذا النوع أمثلة، منها أنه إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن عملا بذاته مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه. ومنها إذا تعارضت الأقوال على المقلد في مسألة بعينها، فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة، وقال بعضهم ليس ببدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية وغيرها، فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، لا أن يكون مقتحما، لأنه حينئذ لا يدري ما يصيب ولا ما يصيبه. فإذا حقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد. من البدع الإضافية إخراج العبادة عن أصلها الشرعي بغير دليل، وهذه كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله من البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية، وهي أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك أن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها بالرأي وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد له. فإخراج العبادة عن أصلها الشرعي بغير دليل هذا من البدع الإضافية. مثال ذلك أن يقال إن الصوم في الجملة مندوب إليه، لم يخصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمانا دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين، أو ندب إلى صيامه على الخصوص كعرفة وعاشوراء. فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع، فلا شك أنه رأي محض بغير دليل ظاهر به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها، فصار ذلك التخصيص من المكلف بدعة، إذ هي تشريع بغير مستند، تشريع بغير مستند. ومن ذلك أي من البدع الإضافية التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فإنه من باب وضع الحكمة في غير موضعها، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب، وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق أو إلى العمل بالباطل، وإما ألا يفهم منها شيئا وهو أسلم، ولكن المحدث لم يعطي الحكمة حقها من الصوم، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله، ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق، ومقتضى الحكمة ألا تتعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، مقتضى الحكمة ألا تتعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول. هذه من القواعد العظيمة في سبيل التعلم، أن الإنسان يجتهد في إحكام الأصول أولا، أي أصول العلم، يجتهد في إحكام الأصول أولا، ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي بعد من الغرائب، فمقتضى الحكمة ألا تتعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول. فمن البدع الإضافية التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، يجلس الرجل مع جماعة من العوام في درس علم مثلا، هم لا يعرفون كيف يستنجون من الغائط والبول، ولا كيف يتطهرون، ولا كيف يصلون، ولكن هو يرى أنهم يحتاجون إلى معرفة علم أصول الحديث، فيكلمهم في المصطلح وفي اختلافات العلماء في القواعد، أو يرى أنهم يحتاجون إلى أصول الفقه أكثر من غيره، ويكلمهم عن الأصول ويتبحر معهم في الأصول. هذا ليس من السنة، لأن من السنة أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وليس معنى أن تخاطب الناس على قدر عقولهم أن تسف، ولكن تخاطبهم على قدر عقولهم، وباللغة القريبة وهي لغة العلم في إطاره، ولكن بحيث تكون قريبة المتناول حتى يفهم ما تقول. قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، كما ذكر ذلك البخاري في كتاب العلم من صحيح. العالم الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأثر علي رضي الله عنه ذكره البخاري في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته: فأثت من من كتم العلم. وحديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تأثما من كتم العلم، وإنما لم يذكره إلا عند موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته، وعلمه معاذا لأنه من أهله، فأخبر بها معاذ من كان أهلا لتحملها من غير أن يضل عن فهمها على الوجه الصحيح. وفي مسلم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. فإذا من البدع الإضافية إخراج العبادة عن أصلها الشرعي بغير دليل، ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه. ومن أمثلة البدعة الإضافية صلاة الرغائب، وهي 12 ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة. وقد قال العلماء: إنها بدعة قبيحة منكرة. وصلاة ليلة النصف من شعبان أيضا من البدع الإضافية، وهي 100 ركعة بكيفية خاصة، وكل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 11 مرة، وغيرهما من الصلوات المبتدعة. ووجه كونها بدعة إضافية أنها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار آخر، فإن أصل الصلاة مشروع. يعني لماذا يقال هذه بدعة إضافية؟ أن تقول هذه بدعة، ولكن من أي النوعين هي؟ هل هي بدعة حقيقية ليس لها في الدين أصل أصلا، أو هي بدعة لها أصل في الدين ولحقها الابتداع من إحدى الوجوه، من الجنس أو السبب أو الكم أو الكيف أو الزمان أو المكان، أو من أكثر من هذه الوجوه؟ فحينئذ تقول هي بدعة إضافية، هي بدعة إضافية، بدعة إضافية لأنها مشروعة باعتبار، لأن أصل الصلاة مشروع. الصلاة خير موضوع، كما في حديث الطبراني في الأوسط: الصلاة خير موضوع. وأما ما عرض لتلك الصلوات من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة فقد صيرها بدعة، فهي مشروعة باعتبار ذاتها، مبتدعة باعتبار ما عرض لها. فهذا من أمثلة البدعة الإضافية: صلاة الرغائب، صلاة النصف من شعبان، وغيرهما من الصلوات المبتدعة. من البدعة الإضافية أيضا التلحين في الأذان، وهو التطريب فيه أو التغني به، فالأذان في ذاته مشروع، وباعتبار ما عرض له من إخراج كلماته عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية محافظة على توقيع الألحان، من حيث ذلك بدعة قبيحة. يعني أحيانا يخرج بالأمر عن حده العقلي ويأخذ نفسه مرة ومرة ومرة في مد ليس له وجه أصلا. يعني يقول حي على الصلاة وتذهب أنت إلى الوضوء وتنتهي وتفرغ من الوضوء وتذهب إلى الصلاة وهو لم يفرغ منها بعد، وكلما انقطع نفسه أخذ نفسا لكي يطيل في المد. هذا المد لماذا وعلى أي قانون؟ أنت عندما تقول حي على الصلاة هذا مد عارض للسكون، وأقصى ما يمكن أن تأتي به فيه 6 حركات. فأما أن يكون 600 حركة فهذا شيء عجيب. فالتلحين في الأذان وهو التطريب أو التغني به من البدع الإضافية. التأذين للعيدين أو للكسوف، فإن الأذان من حيث هو قربة وباعتبار كونه للعيدين أو للكسوفين بدعة. من البدع الإضافية الأذان يوم الجمعة داخل المسجد، هذا من البدع الإضافية. فالأذان في ذاته مشروع بالنظر إلى مكانه مبتدع. رفع الصوت بالذكر أو القرآن أمام الجنازة، فالذكر باعتبار ذاته مشروع وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع، وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع، فهو مبتدع من جهتين، من جهة موضعه ومن جهة كيفية، إلى غير ذلك من كل عمل له شائبتان، بحيث يكون مشروعا باعتبار غير مشروع باعتبار آخر. والذي ينكر البدعة الإضافية إنما ينكرها بالاعتبار الثاني الذي لا يمت إلى السنة، فالاعتراض عليه منشأه عدم الدراية بحقيقة البدعة وبما يقصد المنكر له، لأنه يعترض عليه. يعني عندما تقول أنتم مثلا تصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رفع الصوت والإتيان بها على نغمة معينة بعقب الأذان، تقول هذه بدعة. تقول لك سبحان الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صارت بدعة؟ نعرفكم يا سنية أنتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لك أنه لم يفهم وجه تعلق البدعة بهذا الذي أتى به. والبدعة الإضافية صعبة جدا في رفعها، لأن الذي يأتي بها ينظر إلى تعلق السنة بها أو تعلقها هي بالسنة وتمسك بذلك وتشبث به. يعني عندما تقول له أنت تصلي في ليلة النصف من شعبان وتفعل كذا، وهذا التخصيص لم يرد به الشرع وهذه الكيفية لم يرد بها الشرع، يقول سبحان الله، هل نغني؟ هل نلعب؟ نحن نصلي، أتحرمون علينا الصلاة أيضا؟ لا يفهم. يعني هو يتمسك بما يتعلق بالسنة والشرع وينسى تماما ما يتعلق بالبدعة وما اقترفه في دين الله تبارك وتعالى. الابتداع إنما يعلق بالعمل من جهة من الجهات التي لا يتحقق الاتباع إلا باكتمالها فيه، فإذا اختلت جهة من تلك الجهات فقد دخل منها الابتداع، وهي 6 كما مر ذكر ذلك كثيرا. بيانها السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبه. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فالتهجد عبادة. نعم التهجد عبادة، لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. فهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس منه. فلا بد أن يكون السبب مشروعا. الجنس فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسه، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبول. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس أو يضحي بديك فلا تصح أضحية، لأنه خالف الشريعة في جنس ما يضحى به. فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لا بد أيضا من أن يكون القدر مضبوطا بالشرع، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فالجواب هذه بدعة غير مقبولة، لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا 5 فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه، فالجواب هذا وضوء باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. فالتقرب إلى الله تعالى بالذبح في سوى الأضحية والهدي والعقيقة مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى هذه بدعة. وأما الذبح لأجل اللحم فجائز لا شيء فيه، سواء كان لبيعه أو لأكله أو لإكرام الضيف، فالذبح لأجل اللحم جائز لا شيء فيه. المكان، فمن اعتكف في غير مسجد أو وقف بغير عرفة أو طاف بغير البيت فكل ذلك لا يصح منه شيء بمخالفته للمكان الذي عينه الشرع. فلا بد من أجل أن تكون متبعا أن تأتي بهذه الأمور، أن توافق الشرع في الجنس والسبب وفي الكم والكيف وفي الزمان والمكان. إنما يعلق الابتداع بالعمل بمخالفة واحد أو أكثر من هذه الأمور. هذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من الناس ليس في قلبه باليقين أنه محكوم. يعني الإنسان إذا دخل الجيش مثلا يكون محكوما بقواعد ونظم تحكمه في حركة حياته كلها. أنت في الحياة مع شرع الله تبارك وتعالى محكوم حكما هو أعلى وأجل، لأن الله تبارك وتعالى يراك حيث تكون ويسمع كل ما تتكلم به، وقد كلفك بأمور أمرا ونهيا، وهو يطلب منك أن تأتي بذلك على وجه حدد وهي العبادة. لو أن الإنسان عاش العبادة على هذا النحو وصار عبدا حقا لعلم أنه محكوم حكما عظيما، لأنه يراه ربه تبارك وتعالى ويسمعه، ثم يميته ثم يبعثه ثم يحاسبه على الإتيان بما كلفه الله تبارك وتعالى به وعدمه. فلو أن الإنسان عاش بهذه النفسية لكان عبدا لله حقا. ولكن كثير من الناس ينفلت من هذا الإسار ولا يحققه في قلبه ونفسه، حتى إن أكثر الناس يتكلم عن الحرية. أي حرية للعبد؟ العبد عبد كما تعلمون. فإذا تراعي هذه الأمور حتى لا يخرج منك العمل من إطار السنية إلى إطار البدعي. العبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة المذكورة من السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. إذا اختل واحد من هذه الأمور سببا أو جنسا أو قدرا أو كيفية أو زمانا أو مكانا فقد العمل شرط المتابعة، وإذا فقد شرط المتابعة دخل في الابتداع لا محال. وعامة البدع الإضافية تكون ذات أصل مشروع ويطرأ عليها الابتداع من اختلال واحد من الأمور الستة كما وكيفا إلى آخر. ثم هذه البدع الإضافية على ما فيها من شائبة تمت إلى الشرع، هل يعتد بها عبادات حتى تكون من هذه الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أو لا تكون كذلك؟ يعني عندما يصلي تلك الصلاة المخصوصة في ليلة 27 من شهر رجب، صلى سجد وركع وقرأ، هل يثاب؟ لأن هذا من حيث الأصل عبادة لله، سجود وركوع وتلاوة إلى غير ذلك من الأذكار، هل يثاب أو لا يثاب؟ فلنرى. حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجمل، بل يتجاذبها الأصلان، أصل السنة وأصل البدعة، لكن من وجهين. وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع، وأن يعاتب من جهة ما هو غير مشروع. والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق، وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك أو لا تصير وصفا، وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وصفا أو لا. فهذه أقسام، ولننظر في بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله. الأول هو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع، فالكلام فيه ظاهر، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه، فالعبادة السالمة والعمل العادي خارج من كل وجه. بأن البدعة انفردت عن العمل المشروع. يعني هو إذا أراد أن يدخل الصلاة يتقرب بأن يمتخط مثلا، كلما أراد أن يصلي امتخط ثم يدخل في الصلاة، فهذا الذي ابتدعه ليس بداخل في العمل الشرعي نفسه، ليس بداخل في العبادة، وإنما هو خارج عنه. فهذا الذي أتى به من جملة الأفعال التي لا مدخل لها فيما نحن فيه، والعبادة سالمة من هذا، أن هذا الذي عمله مما ابتدعه يريد أن يتقرب به، وإلا لم يكن بدعة، لأنه يمكن أن يكون قد اعتاد على ذلك لا يأتي به على سبيل التعبد والتقرب، هذا عمل عادي. أما إذا أتى بذلك على سبيل التعبد والتقرب فننظر فنجد أنه انفرد عن العمل المشروع، فانفردت البدعة عن العمل المشروع، فالكلام في ذلك ظاهر، العمل المشروع لم تقع فيه بدعة لأن البدعة انفردت عنه. مثاله الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا، أو يتمخط، أو يمشي خطوات، أو يفعل ذلك، أو يفعل سواه، ولا يقصد بذلك وجها راجعا إلى الصلاة، يفعل ذلك عادة أو تقززا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة، وهو من جملة العادات الجائزة لا تعلق لهذا بالشرع أصلا. الثاني من الوجوه أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع، إلا أن الدليل دل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف، فصار الأمر على هذا النحو، ظاهره انقلاب العمل المشروع غير مشروع. يبين ذلك من الأدلة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فهو إذن رد. كصلاة الفرض مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدا، أو سبح في موضع القراءة، أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك، فهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يأتي بالتشهد في محل الفاتحة وبالفاتحة في محل التشهد لا على سبيل النسيان، وحينئذ تفسد الركعة ويطالب بأن يأتيها بركعات أخرى، ولكن ويأتي بها كذلك، هذا عمل مردود، لأن العمل الشرعي اتصف بذلك الوصف المذكور فهو عمل مردود، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الثالث هو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منه، فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع، لأن ذلك سيؤدي إلى أن ينضم هذا الوصف إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منه. فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. عند البخاري رحمه الله من طريق أبي هريرة رضي الله عنه لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم بلفظ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فجاء في الحديث النهي عن ذلك. ووجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان وليس منها حقيقة، فيمكن أن يصير هذا الوصف ملتحقا بالعبادة مع أنه ليس منه، فهذا من جهة النهي عن الذرائع ينهى عنه. فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به أو المداومة عليه ما يخاف أنه يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب، ولكن من باب سد الذرائع حتى لا يقال إنه واجب وليس بواجب، أو يعتقد أنه سنة وليس بسنة. إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذرائع في غير محل النص فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجر، ومن ذهب إلى سدها، ويظهر ذلك من كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم يذهبون إلى سد الذرائع، فلا شك أن العمل ممنوع، ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذم، إلا أن يذهب إلى أن النهي فيه يرجع لأمر مجاور فهو محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين، بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله، وفيه مسلكان، أحدهم التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة كقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. النهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا، وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل، فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل، فكل عبادة نهي عنها ليس بعبادة، إذ لو كانت عبادة لم ينهى عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا بها. الثاني من المسلكين ما دل في بعض مسائل الضرائع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه، ومنه ما ثبت في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه، حتى عدها ترجمة عنها بقوله أن يسب الرجل والديه، مع أنه لم يسبهما مباشرة وإنما كان متسببا في سبهما، فجعله كأنه فعل، كأنه سب والديه لما تسبب في ذلك، ولم يقل أن يسب الرجل والديه من يسب والديه أو نحو ذلك. الحديث عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وعند مسلم في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. واستغراب الصحابة لهذا الأمر دلالة على نقاء فطرتهم رضي الله عنه، فهم يستغربون أيسب الرجل والديه؟ وأنتم تعلمون أننا في هذا العصر شاع هذا السب مباشرة لا بالتسبب، فما أكثر الذين يسبون آباءهم كفاحا ويسبون أمهاتهم ويشتمون آباءهم وأمهاتهم، نسأل الله العافية. وأما الصحابة رضي الله عنهم فيستغربون جدا، يا رسول الله أو يسب الرجل والديه؟ هل يمكن أن يحدث هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، إذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع، إذ لا فرق يدعى فيما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه، فلا عبادة ولا مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح، لا يكون عبادة ولا يكون مباحا، لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي، يعني ليس على درجة واحد، إن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك، أو من قبيل الصغائر فهي من الصغائر، فالأمر كبير جدا، لأنه إذا عمل الرجل العمل الشرعي وابتدع فيه وخالف فيه ما جاء من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يكون متابا أو لا يكون؟ الأمر كبير كما ترى في كلام العلماء رحمة الله عليه، فيشق الرجل على نفسه ويفعل ما يفعل من تلك الأمور التي يبتدعها في دين الله يتقرب بذلك بزعمه إلى الله، وعمله مردود عليه كما قال رسول الله، فلا يتحصل إلا على النصب مع العقاب، لأنه ابتدع في دين الله ما ليس فيه. فهذا تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية، والبدعة تنقسم أيضا إلى فعلية وتركية، والنظر في هذا المبحث يقتضي النظر في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه وتعلق السنة بالفعل والترك، فلا يبقى ثمة إلا تعلق البدعة بالفعل والترك. فأما تعلق البدعة بالفعل فهو الظاهر في أمر الابتداع لا تكاد تخطئه العين، وأما تطرق الابتداع إلى التروك ففيه لون غموض، يعني كيف يكون مبتدعا بالترك؟ يترك ويقال مبتدع لأنه ترك، ويأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الشوكاني رحمه الله من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من تصرف الأعضاء وحركات الجسد، وهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير إلا بيده كلها صلى الله عليه وسلم. فإذا أشار أشار بيده صلى الله عليه وسلم، ويدخر السباحة للتوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا يشير هكذا وإنما يشير هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا التفت التفت جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان من تصرف الأعضاء وحركات الجسد كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب مرتقاه، فيكون مندفعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدره، وكأنما الأرض تطوى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصرف الأعضاء وحركات الجسد، هذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح، يعني لو أن الإنسان التزم ذلك شك أنه يثاب على النية التي أراد أن يكون فيها موافقا لفعل رسول الله، مع أنه لم يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة. وأما ما وضح فيه أمر الجبلة مما لا يتعلق بالعبادات من الأفعال كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأس ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور. ونقل القاضي الباقلاني أنه مندوب، وكذا حكاه الغزالي، وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع مثل هذا ويقتدي به، كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة المطهرة رضي الله عنه عن أبي وعن الصحابة أجمعين. عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعه. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبس. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ به. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم. الأركان أركان الكعبة جميعا، واليمانيين فيما ذكر تثنية يمان نسبة إلى اليمن، والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته في مقابلة الصفا. السبتية التي لا شعر فيها، أهل الناس أحرموا بالحج أو بالعمرة من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية إذا رأوا الهلال، أي هلال ذي الحجة، ويوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه الماء أي يهيئون، تنبعث به راحلته تستوي قائمة وهو متوجه إلى منى، والراحلة ما يركبه من الإبل. وأما ما كان من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم محتملا أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة معروفة كالأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة. الناس يأكلون ويشربون، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، ولكن أكل على هيئة مخصوصة وشرب على هيئة مخصوصة، فإذا يظهر فيه أمر القربة ويظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل. وأما إذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى بعض الهيئة، كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا خارج عن هذا القسم. وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه: هل يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع، أو إلى الظاهر وهو التشريع؟ والراجح الثاني أنه يرجع فيه إلى التشريع، تأكل كما كان يأكل صلى الله عليه وسلم وعلى الهيئة التي أكل عليه، وأن تشرب كذلك إلى غير ذلك من تلك الأمور. حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني عفى الله عنه عن أكثر المحدثين، فيكون مندوبا حينئذ. قال الآمدي: وأما ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها صلى الله عليه وسلم أحد، فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيها إجماعا، وذلك كاختصاصه بالوصال في الصوم والزيادة في النكاح على أربع نسوة إلى غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لنا كصلاته الظهر 4 والمغرب 3 والصبح 2، فإنه بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرج ذلك البخاري في صحيح. وكذلك حجه صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وهذا القسم تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، منها ما هو متعلق بالجبلة، ومنها ما هو خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها ما قصد به التشريع كالصلاة والحج وما أشبه. فإذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على حسب هذا التقسيم معرفتها مطلوبة من أجل أن تميز بين ما هو مندوب وما هو واجب وغير ذلك. هذا القسم الذي هو بيان لنا تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة. فإن كان الفعل بيانا لآية دالة على الوجوب دل على الوجوب، وإن كان المبين ندبا كان الفعل البياني ندبا، وإن كان إباحة كان الفعل مباح. قال القرافي رحمه الله: البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين. فبيانه صلى الله عليه وسلم الحج الواردة في كتاب الله تعالى يعد منطوقا به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت، على هذه الصفة التي حج عليها رسول الله. فالبيان كأنه منطوق به، فلا يسع أحدا أن يخالفه. وكذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لآية الجمعة، فعلها صلى الله عليه وسلم بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة التي هذا شأنها من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، على الصفة التي أدى بها رسول الله. وإذا كان البيان يعد منطوقا به في المبين كان حكمه حكم ذلك المبين، إن واجبا فواجب، أو مندوبا فمندوب، أو مباحا فمباح. الفعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس جبلة ولا مختصا به ولا بيانا، فإما أن يظهر فيه قصد القربة وإما أن لا يظهر فيه قصدها. فإن ظهر فيه قصد القربة كحلقه صلى الله عليه وسلم رأسه في الحديبية حين أمر الصحابة به فلم يفعله حتى حلق هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند البخاري في الصحيح، فللعلماء في هذا القسم من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مدان: الفعل مما ليس جبلة ولا مختصا به صلى الله عليه وسلم، ليس من الخصائص التي هي لرسول الله كالوصال في الصيام، ولا كان بيانا لنا، فإما أن يظهر فيه قصد القربة وإما أن لا يظهر فيه قصدها. فإن ظهر فيه قصد القربة كحلق رأسه صلى الله عليه وسلم في الحديبية فللعلماء في هذا القسم على هذا النحو 4 مدان: الوجوب والندب والإباحة والوقف. ورجح الشوكاني الندب، فقال: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي ظهر فيه قصد القرب، فإن قصد النبي صلى الله عليه وسلم به القربة ينبغي عليك حينئذ أن تتأسى برسول الله، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقه، والمتيقن مما هو فوق الإباحة الندب. يعني يمكن أن تقول: لا يتيقن الوجوب. يقال: نعم، لأن فوق الإباحة الندب والوجوب. يمكن أن تنازع في الوجوب، ولكن هل تستطيع أن تنازع في الندب؟ لا تستطيع، لأن المتيقن فوق الإباحة هو الندب. فأقل الدرجات أن يكون مندوبا، يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ليس جبلة ولا مختصا به ولا كان بيانا، ولكن تظهر فيه هذه المسألة العظيمة وهي قصد القربة إلى الله جل وعلا، فحينئذ فعله يكون مندوبا. وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا ففيه الأقوال الأربعة: الوجوب والندب والإباحة والوقف. ورجح الشوكاني كونه للندب أيضا، فقال: وهو الحق، لأن فعله صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد أن يكون للقرب، لأن النبي لا يفعل شيئا إلا عبادة لله صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله، وأقل ما يتقرب به إلى الله هو المندوب، ولا دليل يدل على زيادة على الندب. فوجب القول بالندب حتى إذا لم يظهر قصد القربة أي التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة، فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه هي موجودة قبل ورود الشرع به بفعل النبي إياه صلى الله عليه وسلم، فالقول بها أي بالإباحة إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم، لأن الإباحة كانت قبل أن يأتي الشرع، فكان هذا الأمر مباح، ولكن لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى على الإباحة. يقال حينئذ إن فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر لنا قصد القربة فيه فهو مندوب، وإلا فإنك قد صرت إلى أمر كبير وهو أنك أهملت فعل النبي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقول بها أي بالإباحة إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم فهو تفريط، كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط، والحق بين المقصر والغالي. أما الآمدي فذهب مذهبا آخر قال إنه لا يفيد الندب على الخصوص، بل هو دليل على القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، هو رفع الحرج عن الفعل فقط. وأما ما اختص به الوجوب والندب من ترجيح الفعل على الترك، وما اختص به المباح عنهما من استواء الطرفين فمشكوك فيه، ورجح ابن الحاجب من المالكية أنه للإباحة. فائدة الخلاف ما هي؟ تظهر فائدة الخلاف فيما إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لم يظهر فيه قصد القرب ولم ينضم إلى الفعل أمر آخر، فتقف أنت متحيرا. ففائدة الخلاف حينئذ تظهر. مثلا إذا فرضنا أن لبس الجبة، الجبة رداء مفتوح الصدر إلى الذيل، ولعله سمي جبة لأنه يجب من أمام أي يشق ويقطع. وفي لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الشامية البخاري في كتاب اللباس باب من لبس جبة ضيقة الكمين. إذا فرضنا أن لبس الجبة لم يرد فيه سوى الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يظهر لنا وجه القربة، يعني هل هذا يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى، يعني هل هذا يدخل في الشرع أو لا؟ فإذا لم يتبين لنا الوجه أفيعد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له قربة ومندوبا وسنة من سنن الهدى يتقرب به إلى الله تعالى؟ هذا مختار الشوكاني، اختاره الشوكاني. والقاعدة عنده أن لبس الجبة قبل الإسلام كان مباح، ولكن لما أخذ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تهدر أخذه بذلك وتقول الأمر باق على ما كان عليه، فإنك تكون قد أهدرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختار الشوكاني. أو فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجه من الحظر إلى الإذن فيه فقط، وأما كونه مندوبا على الخصوص أو واجبا أو مباحا كذلك فيحتاج إلى دليل آخر، هذا هو مختار الآمدي كما مر. أو يدل على أنه مباح لا مندوب ولا واجب، هذا مختار ابن الحاجب. هذه فائدة الخلاف، يعني لا نحكي الخلاف للتزيد ولا لمجرد حكايات الخلاف، ولكن لأن لهذا الذي مر ذكره من اختلاف أهل العلم في هذا الأمر من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الفائدة التي ظهر هذا. ومع أن ابن الحاجب والآمدي لا يعدان الأفعال التي لم يظهر فيها قصد القربة قربة يثاب فاعلها، يعني لا يعدان الأفعال التي لم يظهر فيها قصد القربة قربة يثاب فاعله، مع ذلك لا ينازعان في أن الآتي بها مثاب إذا قصد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وكمال الرابطة بينه وبين النبي. وإذا كان النوم والأكل مباحين والفاعل لهما يثاب إذا قصد بهما أي بالأكل والشرب، والنوم إذا قصد بهما التقوي على العبادة، فثواب الفاعل لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بهذا القصد الجميل أولى وأحرى. فمهما اتبعت النبي أثبت صلى الله عليه وسلم، ظهر لك قصد القربة لم يظهر لك وجه في قصد القربة، إنك إذا تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم كنت محسنا، ولكل محسن نصيب وثواب وأجر. مر في أول هذا المبحث أن السنة تتعلق بالفعل والترك، وكذا البدعة أيضا، فنتجت أقسام أربعة هي تعلق السنة بالفعل وتعلق السنة بالترك، وتعلق البدعة بالفعل، وتعلق البدعة بالترك، هي أقسام أربعة. ظهر تعلق السنة بالفعل في أثناء عرض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تعلق البدعة بالفعل فإن عامة البدعة تقع في هذا الإطار وتسبح في ذلك الفلك. ويبقى أمران: تعلق السنة بالترك، وكذا البدعة، أي تعلق البدعة بالترك. أي فعندنا أمران الآن: السنة التركية والبدعة التركية. أولا السنة التركية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكون بالفعل تكون بالترك أيضا، فكما كلفنا الله تعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات، كذلك طالبنا باتباعه في تركه صلى الله عليه وسلم، فيكون الترك سنة. وكما لا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك ما فعل، لا نتقرب إليه بفعل ما ترك، فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الترك نوعان: ترك غير مقصود وترك مقصود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.